السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الله جل ذكره في هذه الآية الجليلة يقول لعباده: لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقول الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالمقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه، وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن ربنا تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه، فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس. فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث، أو على فعل مكروه استحب له الحنث. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين على الحنث. وروى الإمام البخاري، وهذا قبل ذلك نستفيد من الآية، أن الاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. يعني إذا أقسم المرء على يمين وعلم أن الخير في غيرها، لو أنه استمر على يمينه فهذا آثم إثم أو آثم، وخاصة إذا كان ما أقسم عليه محرم. والخير له أن يكفر عن يمينه، والتكفير خير من الاستمرار على اليمين، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم قال: والله لأن يلج أحدكم بيمين في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهل بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة. صلى الله عليه وسلم. رحيم رؤوف جاء باليسر وشريعته سمحة. وقال ابن عباس: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وهكذا ذكر عن غير واحد من السلف: مسروق الشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني والسدي. ويؤيد ما ذهب إليه جمهور العلماء ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا رسول الله أكمل الناس إيمانا وأبر الناس لرب العالمين، فمن كان مقتدفا ليقتدي به. كم رأينا وسمعنا أناس يتعنتون في التعامل مع المسلمين ومع إخوانهم، ويقول: أنا أقسمت لا أكلمه أبدا ولا أدخل بيته أبدا ولا أعرف فلانا أبدا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. صلى الله عليه وسلم. ما أطيب كلامه وما أجمل هديه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وأما ما رواه أبو داود رحمة الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. فإن الإمام ابن عمر لما روى هذا الحديث قال: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي الصحاح. يعني الصحيح لفظ فليكفر عن يمين أنها ثابتة في الصحيح كما ذكرنا. وروى ابن جرير عن أم عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من حلف على قطيعة رحم أو معصية فبر أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه. وهذا حديث ضعيف. من حلف على قطيعة رحم يكفر عن يمينه ويصل رحمه. وإن كان هذا القول اللي هو كفارة اليمين ليس فيها أن اليمين في معصية ليس فيها كفارة، روي هذا القول رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير وسعيد بن مسيب ومسروق والشعبي كلهم قالوا لا يمين في معصية الله ولا كفارة عليها. قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس والله سميع عليم جل ذكره. سميع لجميع الأصوات، عليم بالمقاصد والنيات، ومنه سماع لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر، وفي ضمن ذلك التحذير من مجهزاته وأن أعمالهم ونياتهم قد استقر علمها عند الله تبارك وتعالى. وهنا أقسام اليمين ثلاثة: اللغو واليمين الغموس واليمين المنعقدة. أما اليمين اللغو فأصح ما ورد فيها عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا ما رواه البخاري، وهذا في الآية التالية مباشرة قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قبل أن نتكلم أو نذكر أقسام اليمين نقول أي معنى الآية لا يعاقبكم الله ولا يلزمكم بما صدر منكم في الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فهذا قاله لقوم من حديث عهد بجهرية قد أسلموا ألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، لا يؤاخذكم الله بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانك قول الرجل في عرض كلامه لا والله وبلا والله وكحلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فيه، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب. نعم وعلا. وفي هذا اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال، والله جل ذكره بهذا الشرع الكريم يخفف عن عباد تخفيفا عظيما. والإمام أبو داود رحمة الله عليه قال باب لغو اليمين، ثم ساق رحمة الله عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم هو كلام الرجل في بيتي كلا والله وبلا والله. وروى البخاري عن عائشة أن هذه الآية أنزلت في قول الرجل لا والله وبلا والله. وروى عبد الرزاق عن أم عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. إسناده صحيح. وأيضا هناك وجه ثاني عن أم عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتأول هذه الآية، يعني قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون غير ما حلف عليه. وروي هذا عن أبي هريرة وابن عباس في أحد قوليه وسليمان بن يسار وابن سعيد بن جبير ومجاهد وعدد من السلف رضي الله تعالى عنهم، أنه يعني حلف الرجل على أمر يظن أنه الصدق ثم يكون على غير ما حلف عليه فليس عليه شيء. وروى ابن جرير عن الحسن البصري رحمه الله عليه قال مر رسول الله على قوم ينتظرون يعني يرمون ومع رسول الله رجل من أصحابه فرمى رجل من القوم فقال أصبت والله وأخطأت والله، ف فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله. قال: كلا، أيمان الرمات لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة. وهذا مرسل حسن، هذا مرسل حسن عن الحسن. وأيضا روى عبد الرزاق عن إبراهيم قال: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. لكن أيضا الصحيح والله أعلم أن الحلف يجري في الغضب وفي الرضا، يجري في الغضب وفي الرضا. ولذلك يعني أهل العلم قالوا بأن الحلف أو اليمين تجري في الغضب وكذلك في الرضا. ورسول الله محمد حلف وهو غضبان ألا يحمل الأشعريين كما في الصحيح، ثم حملهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا عن ابن عباس كما روى ابن أبي حاتم قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه. وروى أبو داود رحمة الله عليه في باب اليمين في الغضب حديث سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فعلم عمر بذلك فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة الرحم، وفيما لا تملك، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، نسأل الله العافية. وقال مجاهد وغيره: هي كقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهنا يا أخي يجب علينا أن نعلم أن الأيمان، أقسام الأيمان ثلاثة: اليمين اللغو واليمين الغموس واليمين المنعقدة. وأما اليمين اللغو فأصح ما ورد فيها عن الصحابة رضي الله عنهم ما رواه البخاري كما ذكرنا من حديث أم عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا والله وبلا والله. وصح ذلك عن الشعب أيضا قال: هو لا والله وبلا والله. وكذلك صح عن أبي قلابة وأبي صالح وعكرمة. ومن أهل العلم قال كما ذكرنا أن يمين اللغو هو الخطأ غير العمد، أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كما حلفت عليه ثم لا يكون كذلك، فهذا لا كفارة فيه ولا مأثم. وذلك ذكرناه عن عدد من السلف منهم قتادة ثبت ذلك عنه بإسناد صحيح. وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال: هو أن يحلف الرجل على الشيء ويرى أنه صادق وهو كاذب، فذلك اللغو لا يؤاخذ به. وأما اليمين الغموس فاليمين الكاذبة، ومن العلماء من قيدها بأنها لاقتطاع مال امرئ مسلم، أي يقسم الرجل كاذبا كي يقتطع بيمينه مال امرئ مسلم عافانا الله. وأما اليمين المنعقدة فهي اليمين التي ينعقد عليها القلب، ولها شروط: أولا أن ينعقد عليها القلب ويقصد إليها، والثاني أن يكون حليفه غير مكره بل يكون مختارا، والثالث أن تكون مستقبلة على شيء في المستقبل، والرابع ألا يكون القسم بمخلوق بل يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. نعم. واليمين الغموس هل فيها كفارة أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، وقالوا لأنها أعظم من أن تكفر، وقد جاءت الحديث تفيد أنها كبيرة من الكبائر. من ذلك ما رواه الإمام البخاري قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أعوذ بالله العظيم. فقاله رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. اتقوا الله يا عباد الله في حقوق العباد، نسأل الله النجاة والعافية. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان. كم من شاهد زور يقع في هذا الحديث، نسأل الله العافية. قال: فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، نسأل الله أن يعافينا. وهذه قال يعني الرسول لما قال ذلك قال الأشعث ابن قيس: في أنزلت، كان لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، فأخبرته، فقال: بينتك أو يمينه. قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بيع رجلا لا يبيعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا فلم يفي له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا. فلهذه الأحاديث قال جمهور العلماء: إن اليمين الغموس أعظم من أن تكفر بالكفارة المذكورة في قول إطعام عشرة مساكين في سورة المائدة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله عليه: فأما الذي يحلف على الشيء ويعلم أنه آثم ويحلف على الكذب ويعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر إلى معتذر إليه أو ليقتطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه الكفارة. وقال ابن قدامة رحمة الله عليه: ظاهر المذهب نقله جماعة عن أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم ابن سعود وسعيد بن مسيب والحسن ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد، وعدد عددا على أن من حلف على شيء ويعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه، لأنه الذي أتى به أعظم من أن يكون فيه الكفارة. وقال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: وأما الأكثرون أي من أهل العلم فقالوا هذه أعظم من أن تكفر، وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، قالوا: والكبائر لا كفارة فيها، كما لا كفارة في السرقة والزنا والشرب الخمر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وإلى ذلك ذهب أيضا أبو محمد بن حزم، واحتج بقوله تعالى: فكفرته طعام عشرة مساكين. وأما الجمهور فقالوا هذا في الكفارة في اليمين غير اليمين الغموس، وإنما ذلك في اليمين المنعقدة. وأما أعمال القلوب قول الله تعالى: ليؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أعمال القلوب يجب على العبد أن يعلم أنه لا يؤاخذ عليه الشخص، ولذلك كذا حديث النفس أو الوساوس التي ترد على القلب، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. وهناك من أعمال القلوب ما يؤاخذ عليه الشخص، وأعمال أخرى يثاب عليها الشخص، وهي الأعمال التي ينعقد عليها القلب. فمن ذلك قول الله تعالى: إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. وقول الله تعالى أيضا: إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. توعد الله بالعذاب الأليم بمجرد محبته لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لما سئل عن المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأيضا من ذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شاركوكم الأجر. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، مع قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا ربنا تبارك وتعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم سبحانه وبحمده. ربنا تعالى غفور لعباده حليم، غفور حليم، غفور لعباده حليم عليهم، لا يعجل لهم العقوبة على ذنوبهم. ثم يقول الله تعالى: الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فينفاءوا فإن الله غفور رحيم. الإلاء والحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبة بالفيئة في هذه المدة، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من النساء شهرا فنزل صلى الله عليه وسلم 29 وقال: الشهر 29. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب نحو ذلك الحديث، حديث من عائشة. فأما إن زالت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفي أن يجامعها وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال الله: للذين يؤلون، أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم. ففيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص أربعة أشهر أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة والطلاق. ولهذا قال تعالى: فإن فاوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وكناية عن الجماع، قال ذلك ابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وغير واحد، ومنهم الإمام ابن جرير رحمة الله عليه. والله فإن الله غفور رحيم، أي لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقول الله تعالى: فإن فاوا فإن الله غفور رحيم، في دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي رحمة الله عليه، أن المولي إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه، ولكن الجمهور على خلاف ذلك أنه عليه كفارة. ويعتضد بما تقدم في الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. والذي عليه الجمهور وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد أن عليه الكفارة، العموم وجوب الكفارة على كل حالف. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي أربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر رضي الله عنه من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. نعم، رضي الله عنها. فسأل عمر رضي الله عنه ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من هذا، رضي الله عنهم وارضاهم. اللهم اجعلنا مثلهم وأصلحنا كما أصلحتهم ووفقنا كما وفقتهم يا رب العالمين. وروى ذلك ابن إسحاق عن ابن إسحاق عن ابن عباس قال: وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو روى ذلك عن السائب بن جبير مولى ابن عباس، وكان السائب قد أدرك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا، إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلق بابا ويتقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه ولنقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه. وقول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم، الإلاء يكون في الغضب والرضا. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الإلاء يكون في الغضب فقط، وذلك مروى عن ابن عباس، ولكن الإلاء يكون في الغضب والرضا، قال ابن قدامة: ولا يشترط في الإلاء الغضب ولا قصد الإضرار. روى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال الثوري والشافعي وابن المنذر وأهل العراق، وهذا هو الأصح والله تعالى أعلم، أن الإلاء يكون في الغضب وفي الرضا. قال الله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أي إن امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليل على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق. فإن حصل ذلك قال أهل العلم فإن فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر، وهذا قول جمهور العلماء. وإن عزموا الطلاق ففيه دلالة على عدم وقوع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة. وهذا الرأي رأي الجماهير مروي عن بأسانيد صحيح عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق وعدد كبير جدا من السلف. ومن قال تطلق من مضي الأربعة أشهر قالوا من من قال طلق رجعية كسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم، وقيل إنه تطلق طلق بائنة، روي ذلك عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومسروق وغيرهم. وجمهور العلماء أنه يوقف فيطالب بعد أربعة أشهر، إما أن يفي ويجامع زوجته أو يطلقها، ولا يقع الطلاق بمجرد مضيها، ولا يقع الطلاق بمجرد مضيها، والله أعلم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. وروى الشافعي رحمه الله عليه عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي، قال الشافعي وأقل ذلك الثلاثة عشر. وقال روى ابن جرير رحمة الله عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي قال سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأتي فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. وهذا مروى عن عمر وعثمان وعلي وابن الدرداء وعائشة بن المؤمنين وابن عمر وابن عباس، وبه يقول سعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليهم، واختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. ثم قال الله تعالى والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، هذا الأمر من الله سبحانه للمطلقات المدخول بهن في من ذوات الأقراء بأن يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وأخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإن تعتد عندهم بقرآن، واستدلوا بحديث ضعيف طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، ضعف العلامة الألباني في ضعيف أبي داود. ومن أهل العلم من قالوا عدتها كعدة الحرة، ولأن هذا قالوا لأن هذا أمر جبلي فكان الإماء والحرائل في هذا سواء، ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. ورأي الجمهور كما ذكرنا والأئمة الأربعة أنها حيضتان للأمة. وروى ابن أبي حاتم عن أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعني وقول الله والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود. واختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين، أحدهما أن المراد بالأقراء الأطهار، قال ذلك مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرو بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله يقول ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. فقال مالك عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا هو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة فدخلت في الدم من الحيض الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: هو الأمر عندنا، وروي مثل عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وغيرهم من السلف، وكذلك الفقهاء السبعة، ومذهب مالك والشافعي وغير واحد من أهل العلم. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن. أقول الذين استدلوا بأن الأطهار أو القروء هي الأطهار، قالوا استدلوا بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها، ولهذا قالوا: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن، أي بالدخول في الحيضة الثالثة. وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها 32 يوما لكل حظ كثير ولحظتان. واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشعر والأعشى: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه ولم يواقعهن فيها. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فهنا لا تنقض العدة حتى تطهر من الحيض الثالثة. وزاد آخرون: وتغتسل منها، وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها 33 يوما ولحظة. قال علقمة: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد الله بن مسعود: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال: وأنا أرى ذلك. وقال بذلك بأن الطهر والحيض أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبالدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وابن عباس وعدد كبير من التابعين رحمة الله عليه، ومذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وحكى الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله يقولون أن أقراء الحيض. واستدلوا أيضا أو يذكر لدلالة هذا المذهب بحديث يعني فيه نزاع بين أهل العلم، ألا هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. ولو صح هذا الحديث لكان صريحا، فأن القول هو الحيض. ولكن فيه المنذر بن المغيرة قال: فيه أبو حاتم مجهول ليس مشهور، ولكن ذكر ابن حبان في الثقات. وقال ابن جرير رحمة الله عليه: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيء في وقت معلوم، والإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. قال ابن المنذر: أجمع كل، يعني هنا لو أن المرأة قالت بأنها طهرت في مدة يعني لا تصدق فيها، فقال ابن المنذر: أجمع كل من حفظت عنه من أهل العلم إذا قالت المرأة في 10 أيام قد حضت 3 حيض وانقضت عدتي أنها لا تصدق ولا يقبل ذلك منها إلا أن تقول: قد أسقطت سكرا قد استبان خلقه. وقول الله تعالى: ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض. قال ذلك ابن عباس وغيره: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا فيه تهديد ووعيد لهم على قولهم خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذا إلى النساء، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما في ذلك من المقاصد التي تقصدها المرأة، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها، وزوجها الذي طلقها حق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراد برده الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. أما في المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما صار ذلك لما حصلوا في الطلاق الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وقال ابن القرطبي رحمه الله عليه: أجمع العلماء على أن الحرة إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها طلقة أو طلقتين أو تطلقتين إنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها، وهذا إجماع من العلماء. وأيضا قال القرطبي: قال المهلب: وكل من رجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط، وهذا إجماع من العلماء. وهذا الإشهاد على المراجعة الراجح والله أعلم أنه مستحب ليس بواجب. وإذا يستثنى من قول تعالى: وعولتن حق بردهن في ذلك المطلقة ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنية العشرة والدوام. وأيضا يستثنى الزوج الحامل ما لم تضع، فإذا وضعت بانت، والمطلقة قبل المسيس ليس عليها عدة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما الرجال عليهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح، صلى الله عليه وسلم. ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وفي حديث معاذ بن حكيم عن معاوية بن حيدر القشيري عن أبي عن جده قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وعن ابن عباس قال: إني لا أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي المرأة، وهذا إسناد صحيح عنه. وذكر الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. ويذكر أهل العلم أوجه هذه الدرجة، منهم من قال هي القوامة، ويدخل فيها القوامة لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. ومعنى ذلك أو يستفاد من ذلك أنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وإذا دعاها إلى فراشه يجب عليها أن تجيبه، ولا تصل نافلة إلا بإذنه. وكذلك للرجال عليهن على النساء درجة في الميراث، فللرجل ضعف المرأة، وأيضا الدرجة العظيمة درجة النبوة، والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال. وللرجال على النساء درجة بما أنفقوا من أموالهم، وكذلك فيه حث للرجال على حسن العشرة، على حسن العشرة. والله تبارك وتعالى ختم هذه الآية بقوله: والله عزيز حكيم، أي له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء، ولكن مع عزته وحكيم في تصرفه. وهذا يعني يدلك على أن المرء يجب عليه أن يتقي الله العزيز الحكيم، وأن يعني يتعامل مع النساء بما يرضي ربه سبحانه جل ذكره، ولا يتعامل معهن بجبروت القوة، فإن ربه عزيز حكيم سبحانه وبحمده. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك الإعانة دائما أبدا على كل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.